قري منه بحمد الله بداب المقار يحمد اللي منزل الهدى والكتاب مثل محمد الهادي بخير الخصال بشر الناس وانذرهم يوم الحساب قري منه بحمد الله بداب المقار يحمد اللي منزل الهدى والكتاب مثل محمد الهادي بخير الخصال بشر الناس وانذرهم يوم الحساب بعدها يا أهل التوحيد يا أهل الفعال اتقوا الله هي عز المنى والقناد بعدها يا أهل التوحيد يا أهل الفعال اتقوا الله هي عز المنى والقناد اسلكوا الدار بسيد أهل يمين وشمال بين الدار بواضح لعتام ضباب مشابان محمد هي دروب العدال مشابان قا خير العمل والكساب اسلكوا الدار بسيده ليمين وشمال بين الدار بواضح لعتام ضباب مشابان محمد هي دروب العدال مشابان قا خير العمل والكساب اقتدوا بالنبي محمد وحذر المياه في زمان الفتن والسم ويا الخراب اقتدوا بالنبي محمد وحذر المياه في زمان الفتن والسم ويا الخراب سنة الشمس والسير علينا ظلال لغلاة عن الثنتين والجان يطاب والصحابة رجالا اقتدوا بالرجال خير قرن كريم وردينا الصعاب سنة الشمس والسير علينا ظلال لغلاة عن الثنتين والجان يطاب والصحابة رجالا اقتدوا بالرجال خير قرن كريم وردينا الصعاب مثل أبو بكر والفاروق والمذنب بلال رافعين لدين الله فوق السحاب مثل أبو بكر والفاروق والمذنب بلال رافعين لدين الله فوق السحاب عاتم مع عبادة مع جهاد مثال اشهدوا بدر عنهم يوم سن الحراب اشهدوا البذل والمعروف فعلا جلال نالوا العز والخيرة نالوا الثواب طاعة مع عبادة مع جهاد مثال اشهدوا بدر عنهم يوم سن الحراب اشهدوا البذل والمعروف فعلا جلال نالوا العز والخيرة نالوا الثواب يا مقلد الكفار ترى المنهج ضلال احذر الكفر خسر الكفر لا شك وخاب يا مقلد الكفار ترى المنهج ضلال احذر الكفر خسر الكفر لا شك وخاب ثم صلوا صلاة التي كان بمكال عد ممطر سحابا وتولى الشعاب تبلغ محمدا بالصبح ويا الليال مثل الحق صدقا ما يجيه ارتياب ثم صلوا صلاة متكال بمكال عد ممطر سحابا وتولى الشعاب تبلغ محمدا بالصبح ويا الليال مثل الحق صدقا ما يجيه ارتياب ثم صلوا صلاة متكال بمكال عد ممطر سحابا وتولى الشعاب تبلغ محمدا بالصبح ويا الليال مثل الحق صدق ما يجي ارتياب